إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جاءت شريعة الله بما يحقق الأمة أملها واستقرارها وبما يسعدها في حياتها وآخرتها، فعلى قد تطبيق الأمة لهذه الشريعة تنال من السعادة في الدنيا والآخرة الخير الكثير، وعلى حسب بعدها عن هذه الشريعة يصيبها من النقص على قد تقلبها عن هذه الشريعة. فمتى حكمت الأمة شرع الله وعبث وعبى امتلت أوامر الله وابتعدت عن نواهي الله وأقامت حدود الله عاشت في خير وأمان واستقرار. أمة الإسلام، جاءت شريعة الإسلام، جاءت شريعة الإسلام بما يحمي الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنسب، فبحفظ تلك الأمور، تلك الضروريات، بحفظها وحمايتها تعيش الأمة في خير وسعادة. فأعظمها دين الإسلام، فلقد جاءت الشريعة بالمحافظة على هذا الدين، بالمحافظة على هذا الدين وحمايته، وأن من تخلى عنه وارتد عنه بعدما علمه فإنه يقتل على قتل لأجل ردته. من بدل دينه فاقتلوه. وحمت النفوس من أن يتسلط بعضها على بعض، وجعلت عقوبة من قتل نفسا واحدة عقوبة من قتل الناس أجمعين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وجعلت قتل النفس بغير حق سببا لغضب الله ولعنته ووقوع القاتل في عذاب الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحمت الأموال من أن يتعدى عليها بغير حق، فالأصل حرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه، وجعلت جزاء الاعتداء على المال بطريق السرقة جعلت له حدا يقام على المتعدي، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحمت اعراض المسلمين من ان يتسلط عليها اهل البذاءة وقلة الحياة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وحمت العقل فمنعت المسلم من تعاطي السكر الذي يضعف العقل ويغير مساره، فرتبت الحد على متعاطي المسكر 40 جلدة وزعزر الصحابة 80، كل ذلك لأجل حماية العقول من هذا الداء الخبيث. وحفظت الأنساب وحمتها فحرمت فاحشة الزنا ورتبت على تلك الفاحشة الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة. أمة الإسلام، إن فاحشة الزنا فاحشة نكراء وجريمة قبيحة شنعاء، وإن المتأمل لها ولما يترتب عليها من المفاسد العظيمة والأضرار ليعلم حقا أن تحريم الإسلام لها من محاسن هذا من محاسن الدين وفضائله. فالحمد لله على كل حال. أمة الإسلام، إن جريمة الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ولذا فهي تلي جريمة القتل، فهي في المرتبة 3 من الكبائر، فأعظمها الشرك بالله، ثم قتل النفس بغير حق، ثم تليها جريمة الزنا. هذه الجريمة العظيمة التي حذر الله منها في كتابه وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة الإسلامية على تحريمها، شرائع الله السماوية قبل هذه الشريعة جاءت بتحريمها، فاتفقت شرائع الله على تحريمها. وإن المتأمل لكتاب الله العزيز ليرى أساليب متنوعة في تحذير المسلمين من هذه الفاحشة والحيلولة بين المؤمن وبين الوقوع فيها. فأولا علق الله فلاح المؤمن بحفظ فرجه من هذه الجريمة الشنيعة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فوصف المترفعين عنها بالفلاح، ووصف الواقعين فيها باللوم والعدوان. وإن الله جل وعلا وصف تلك الفاحشة أيضا بوصف فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأخبر عن فحشه في نفسه وقبحه، وأن قبحه معروف في العقول مستقر لدى الفطر السليمة. فقال: ولا تقربوا الزنا، نهي عنه وعن كل وسيلة تفضي إليه. وأخبر عن عظم عن فحشه في نفسه وهو ما قبح واشتد جرمه وإثمه، وأن سبيله ساء سبيل، سبيل الفقر وسبيل البلاء والفساد. ووصف عباد الرحمن بأنهم مجتنبون تلك الفاحشة مترفعون عنها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. واخبر عن تحريمه بلفظ صريح، وحرم ذلك على المؤمنين. واخبر ايضا ان ذوي النفوس الطيبة وذوي العفة تترفع ان يكون فراشه فراشا ذات من ان تكون فراشه امرأة ذات شر وفساد وقبح وانحطاط في الاخلاق، فهو لا يرضى لنفسه ان تكون زوجته مشهورة بتلك الجريمة معروفة بها، لان ذلك من اعظم الخيانة له. كما ان المرأة العفيفة الطيبة لا ترضى لنفسها ان يكون زوجها ممن يعرف بتلك الفاحشة النكرة. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمع فكرنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل كبائر قال: لا تجعل لله ندا وهو خلقك. لما سئل كبائر قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم اي؟ قال: ان تزاني بحللة جارك. قال: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. ورتب الله عليه الوعيد بقوله: ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. فاخبر عن اهانة صاحبه وانه في العذاب المهين الا ان رفع ما موجب ذلك بالتوبة النصوح والصدق والاخلاص لله. امة الاسلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت قبح هذه الفاحشة، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا انها تتنافى مع الايمان الكامل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. واخبر صلى الله عليه وسلم ان عقوبتها من اشد العقوبات، فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. ورتب الله عليه حدا في الدنيا، فقال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا ان كان ما تزوج، فان حده 100 جلدة، وهو تغريب عام حتى يستشعر بعظيم جرمه. واما ان كان ثيبا قد تزوج فان عقوبته من ابشع العقوبات واشدها، الا وهو القتل بطريق الرجم بالحجارة حتى يموت. كما قال عمر رضي الله عنه: نزلت آية الرجم في كتاب الله فعقلناها ووعيناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ايها المسلم، ان هذه الجريمة تتنافى مع مصلحة نظام العالم من حماية بحفظ الانساب وحماية الفروج والابعاد عن اسباب العداوة والبغضاء. امة الاسلام، شريعة الاسلام ارشدت المسلم كيف يقضي غريزته، كيف يروي غريزته، كيف يتمتع بذلك. ارشدته الى الطريق الصحيح، الى الزواج الحلال، الى الامر المشروع، ونعت به عن ذلك الخلق الرذيل. ان المسلم لا يعيش لكونه حتى يكون حيوانا يعمل ما يشاء ويعبث، انما هو سائر على منهج الله الذي شرعه الله له على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ايها المسلم، ان هذه الجريمة ما فجت في مجتمع الا صدعت بنيانه وقضت على اخلاقه، إلا صدعت بنيانه وطوت على أخلاقه ونشرت بين أفراده أنواع البلاء، أنواع الأمراض المعدية، أنواع من الشرور التي لا حد لها. إنها تحل إنها والعياذ بالله تقوي على النسل. فإن من يزني لا رغبة له أن يربي أولادا وأن يقوم بواجب، إنما ينظر إلى نفسه، إنما ينظر إلى غريزته، كأنها عذرة يريد أن يلقيها في مزبلة، ليس له هم سوى ذلك. فهو عضو أشل في مجتمعه، لا ينظر إلى مجتمع نفسه ومجتمعه نظرة الاحترام، وإنما ينظر إليه نظرة الشهوانية الشهوانية الضارة. أيها المسلم، في تحريم الشريعة لهذه الجريمة حماية للمسلم ذكر كان أو أنثى، حماية للرجل ثم حماية للمرأة. إن في هذه الجريمة النكرة مفاسد متعددة وأضرارا متنوعة، فمنها ضرر عليك في نفسك، في ضعف إيمانك، في نقص إسلامك. إن الرجل إذا زنى ارتفع عنه الإيمان حتى يكون فوقه كالظلة، فإن أقلع رجع إليه الإيمان. إنه يا أخي ضرر على المرأة التي زنيت بها، أفسدت أخلاقها، أفقدتها أمانتها وكرامتها، عرضتها لأن يفارقها زوجها، حولتها من امرأة ذات عفاف وصيانة إلى امرأة مبتذلة فاجرة، قضيت على كرامتها وعشمتها وعفتها. إنك أيضا ألحقت الضرر بزوجها، فلرب حمل من ذلك الزنا فتدخل على إنسان مولودا ليس منه ولا من نسله، يرثه ويطلع على عوراته، فما أعظم الجريمة وما يترتب عليها. إنها إفساد للمجتمع، ففشو هذه الفاحشة في أي مجتمع ضرر وبلاء. وما حل الزنا والربا في أمة إلا حل بهم عقوبة الله. وفي الحديث وما فشت الفاحشة أمة حتى أعلنوها إلا ابتلوا بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أيها المسلم، إنما نسمع من أمراض مستعصية، من نقص في المناعة، من كون الشخص تتزلزل به الأمراض المختلفة لا يستطيع أن يمتنع منها لفقد المناعة، إنما ذلك بأسباب هذه الجريمة. لقد تصور العالم ضررها وعرفوا أخطارها، ولكن عمى القلوب والعياذ بالله حال بينهم وبين أن يتبصروا في واقعهم. إن المرأة ليست سلعة مبتذلة، وليست سلعة مبتذلة يتقلبها ويتداولها الرجال، إنما هي امرأة هيئت لتكون زوجة وربة أسرة ومربية أجيال ومساهمة في بناء المجتمع. إن المجتمعات التي فشت فيها الجريمة تئن النساء من أوضاعهن السيئة، فالمرأة ممتهنة ومبتذلة لا قيمة لها ولا قدر لها، إنما ينظر إليها كأن متعة فقط لا أقل ولا أكثر. هذه الحضارات الزائفة والمجتمعات المنحرفة البعيدة عن الخير، فحري بالمسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يعف عما حرم الله، وأن يكتفي بما أباح الله له، وأن يرضى بذلك لعله أن يكون من المفلحين الفائزين. إن هذه الجريمة مهما بلغ الإنسان وتحدث عنها لا يستطيع أن يحيط ويلم بجميع أضرارها ومفاسدها، ففيها من الأضرار والمفاسد ما لا يخفى. وصدق الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنها تحدث المجتمعات أما أناسا لا يعرفون أبا من أم، يئسون لا يعرفون من أين أتوا، يئسون آلة على مجتمعهم، آلة على أمتهم، يحملون كل حقد على كل مجتمع. عندما ينظرون هذا ينتسب إلى أب وهذا إلى كذا، وهم يرون أنفسهم شاذين عن ذلك المجتمع، فينشأ نشأ بلا أب ينتسبون إليه، فيكون فيه من المجتمعات من أضرارهم الله به عليم. فكل المجتمعات التي فشت فيها تلك الجرائم مجتمعات منحرفة تنشأ فيها الجرائم المختلفة على تنوعها وتعددها بأسباب فقدان وحي الله. إذ وحي الله هو الذي يحمي المجتمعات ويقيها الكوارث ويحفظها من كل البلاء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يحمينا جميعا عن محارمه، وأن يكفينا بحلاله عما حرم علينا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، إن من قواعد الشريعة إذا حنعت عن شيء حرمت كل وسيلة تفضي إليه وكل ذريعة توصل إليه. فاسمع أخي المسلم إلى أمور منع المسلم منها لأنها وسيلة إلى الوقوع في هذه الجريمة، أعني جريمة الزنا. فأولا، أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم قبل أن يأمرهم بحفظ فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكم من نظرة دعت إلى خطرة فخطوة فخطيئة. لذا حمت المسلم، وضعت الحاجز بينه وبين هذه الجريمة. فغض عن الحرام بصرك أخي المسلم، وغضي عن الحرام بصرك أختي المسلمة، واقنعي بزوجك وما شرع الله وما أباح الله لك. ثانيا، جاءت شريعة الإسلام تمنع المؤمن من أن يخلو بامرأة ليست من محارمه. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثالثا، نهيت المرأة أن تسافر بلا محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أمرت المرأة بغض قولها وعدم التحدث مع الرجال بحديث فيه خضوع ولين، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقلن قولا معروفا. أمرت المرأة المؤمنة بالحجاب لأن في الحجاب سترا لها وحفظا لها من أن تمتد إليها أبصار الحاقدين المنحرفين. أمرت نهيت عن التبرج وإبداء زينتها للرجال، ولا يتبرج تبرج الجاهلية الأولى. أيها المسلم، كل هذه وسائل لتحمي المسلم عن الوقوع في هذه الجريمة. فلنتق الله في أنفسنا، ولنعلم أن الشباب حرصهم على الزواج مبكرا من اسباب حفظ فروجهم وصيانتها، وان العزوف عن الزواج مع القدرة عليه والتمكن منه ليس من اخلاق المؤمنين، وان المرأة المؤمنة اذا تقدمت من الرجال فلتبادر بالقبول، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فلنتق الله في انفسنا ولنعالج اوضاعنا على منهج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فان يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما امركم بذلك ربكم، قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصل ائمتنا وولاة امرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ امامنا امام المسلمين، اللهم احفظه بحفظك، اللهم انصر به دينك واعلي به كلمتك. اللهم اره الحق حقا وارزق اتباعه، واره الباطل باطلا وارزق اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث، واجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث، واجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في تدبر القرآن الكريم الخير الكثير والسعادة في الدنيا والآخرة. فما أنزل الله كتابه إلا ليدبره العباد ويتعقلوا معناه، ليكون هذا التدبر والتعقل طريقا للعمل به والأخذ بآدابه والسير على المنهج القويم الذي دل عليه الكتاب العزيز. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنه كتاب الله الذي لا اختلاف في أحكامه ولا تضاد في أخباره. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن العظيم مع إيجازه فإنك ترى فيه الخير الكثير. فسورة من سور من أقصر سور القرآن إذا تدبرتها التدبر الحقيقي رأيت فيها كل خير، ورأيت فيها الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن لينجو من خسارة الدنيا والآخرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله مبينا فضل هذه السورة: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. أجل، إنها سورة عظيمة، إنها ترسم المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن الذي يريد لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة والنجاة من الخسارة ليكون رابحا في دنياه وآخرته. فلقد أقسم الله بالعصر بقوله والعصر، وهو الزمان أو صلاة العصر أو آخر النهار. على كل، فهو قسم من الله بالزمان بقوله والعصر، أقسم به، وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، فهو الخالق لها المتصرف فيها. وإقسامه بها دليل على كمال قدرته، إذ عظيم المخلوقات دلة على عظيم خالقه. خالقها ومدبرها. فقد أقسم تعالى بالليل والليل إذا يغشى، وبالنهار والنهار إذا تجلى، وأقسم بالشمس والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، وأقسم بالنجم والنجم إذا هوى. كل هذه الآيات دلة على عظم خالقها، دلة على عظم خالقها، وهو الله جل وعلا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، وحرام عليه أن يقسم بغير الله، بل إن القسم تعظيم ما يقسم به، ولا حق لمخلوق أن يقسم بغير الله. إن التعظيم المطلق إنما هو لله جل وعلا، بل قسمه وحلفه بغير الله شرك أصغر، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إذ الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله صادقا شرك، وجنس الشرك أعظم من كبائر الذنوب. ولهذا حرام على المسلم أن يقسم بغير الله مهما كانت حال هذا المخلوق. حتى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، لا يجوز لك أن تحلف به، لا يجوز أن تقسم به ولو كان سيد الأولين والآخرين. إذ التعظيم المطلق لرب العالمين، فحرام عليك أن تقول والنبي حالفا به، أو تقول والكعبة، أو أي مخلوق تريد أن تحلف به على وجه التعظيم، فذاك حرام وشرك أصغر. إذ الواجب الحلف بغير الله، إذ الواجب الحلف بالله جل وعلا، إذ الواجب الحلف بالله جل وعلا. وأما الحلف بغير الله فشرك محرم على المسلم. وأما إقسامه بالعصر فإنه تنبيه على هذا الزمن، على هذا الزمن الذي وجدت فيه لتعمل فيه، وجدت لتعمل ولتتزود من حياتك لآخرتك، فإنه وقت سوف تسأل عنه يوم القيامة. فلا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. إن عمرك سوف تسأل عنه، وأنت في زمن الحياة زمن العمل، ولا بد من مفارقة الدنيا، فزمنك فيها محدود ومقدر بزمن علمه الذي قدره وأخفى عليك ذلك لتستعد وتأخذ حذرك وإهبتك. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهذا الزمان، زمان حياتك في هذه الدنيا، سوف تسأل عن ساعاتها، وعن اللحظات التي عشتها وماذا عملت فيها. فحري بنا أن نتقي الله في أنفسنا ونغتنم حياتنا. عسى الله أن يمن علينا بتوفيق من عنده فضلا منه وكرما. ثم أخبر تعالى بقوله إن الإنسان لفي خسر، فجنس الإنسان في خسارة. وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالخسارة فجنس الإنسان في خسارة، في خسارة في هذه الدنيا بقوله إن الإنسان لفي خسر. ولكن هذه الخسارة لا ينجو العبد منها إلا إذا عمل بقول الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تلك الخصال الأربع إذا عملت بها فبتوفيق الله سوف تنجو من الخسارة ولن تكون من الخاسرين، بل ستكون بتوفيق الله من المفلحين، من المؤمنين، من الفائزين في الدنيا والآخرة. أول ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، والإيمان بالقدر، الإيمان به ربا وخالقا، الإيمان به وأنه المعبود بحق دون ما سواه، الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن الله، الإيمان بأوامر الله بالامتثال، والإيمان بما نهى الله عنه بتركها والبعد عنها. فأنت مؤمن بأن الله أمرك بأوامر وافترض عليك فرائض وحد لك حدود ونهاك عن نواهي. فالإيمان بالله حقا يدعوك إلى فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه. ثم يقول وعمل الصالحات. إذ الإيمان وحده لا يكفي، فإن الأعمال الصالحة هي التي تبرهن عن حقيقة الإيمان وتدل على صدق الإيمان وتمثل حقيقة الإيمان. إذ الإيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. وما ذكر الله الإيمان في كتابه إلا ذكره مقرونا بالعمل الصالح. إذ الإيمان وحده مجردا عن عمل لا يدل على شيء، إنما يدل على الإيمان الصادق الأعمال الصالحة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم إن المؤمن إذا آمن ومثل الإيمان بالعمل الصالح فكمل نفسه بإيمانه وعمله الصالح، إن ذلك لا يكفي، فإنه كمل نفسه. والمؤمن مسؤول عن أمته، مسؤول عن إخوانه المسلمين بدعوتهم، بتبصيرهم، بتوعيتهم، بتحذيرهم من الشر، بدعوتهم إلى الخير. فقال جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون بعدما آمنوا وعملوا واستقاموا رأوا واجبا عليهم أن يبصروا غيرهم وأن يهدوا غيرهم كما هداهم الله، وأن ينيروا العقول لغيرهم كما أنار الله عقولهم وبصائرهم. فأوصى بعضهم بعضا بالحق، دعا بعضهم بعضا إلى الهدى، أرشد بعضهم بعضا إلى الطريق المستقيم، وجه بعضهم بعضا. إن المؤمن هكذا يدعو إلى الله، يبصر إخوانه المسلمين، يدعوهم إلى كل خير، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. إذا رأى في مؤمن خطأ ورأى في عيبا سعى في الإصلاح والتوجيه والدعوة إلى الخير والهداية للطريق المستقيم. فإنه مرآة أخيه المؤمن، لا يكتمه نصيحة ولا يخفيه دعوة وتبصيرا. هكذا المؤمن يوصي أخاه بالحق، بلزوم الحق، بالعمل بالحق، بالثبات على الحق، بالاستقامة على الحق، ثم يوصيه بالصبر عليه، بالثبات عليه. فإن المؤمن إذا عمل وعلم ثم دعا إلى الله فلا بد له من امتحان وابتلاء. فإن يكن صادق الإيمان ثبت أمام كل محنة وصبر على كل بلية، لأنه يرى ذلك في سبيل الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمؤمنون هكذا يوصي بعضهم بعضا بالخير، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات عليه والاستقامة عليه والثبات والاستقامة عليه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيها المؤمن، إن النصيحة المسلم لأخيه أمر مطلوب، فلا تبخل بنصيحة ولا تبخل بتوجيه، وكن محبا لإخوانك ما تحب لنفسك. انصحهم في الله ووجههم إلى الطريق المستقيم. أصلح أخطاءهم، حاول تلافي الأخطاء وأصلح العيوب، وادع إلى الخير بحكمة وبصيرة وموعظة حسنة، ليشعر منك أخوك المسلم بأنك تحب له الخير وأنك تحب له الخير وتكره له الشر، ليجد منك عطفا ورحمة ونصيحة. فكم من مبتلى بأمراض فتاكة، كم من مصاب بأمراض من المعاصي والسيئات، هو بحاجة إلى أخ ناصح، إلى أخ موجه، إلى أخ شفيق عليه، يحب أن ينقذه من النار، يحب أن يخلصه من المصائب، يحب أن يراه مستقيما ثابتا على الحق، قابلا له، محبا له. هكذا يكون المؤمنون فيما بينهم، لأن الله يقول في أصحاب نبيه: رحماء بينهم. وإن الأمة المسلمة ينبغي أن يكونوا هكذا، رحماء بينهم، يرحم بعضهم بعضا. وأي رحمة أعظم من رحمة أخيك الذي ابتلي بشيء من المخالفات؟ رحمتك له أن تنصحه، أن توجهه، أن تأخذ بيده، أن تبصره، أن تبينه الطريق المستقيم ليسلكه. فإنك إذا دعوت إلى الله واهتدى بدعوتك أناس، فإن لك من الأجر مثل أجور من تبعك إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فلنكن إخوتي المسلمين متصفين بهذه الصفات الأربع الحميدة: إيمان وعمل ودعوة وصبرا على ذلك وثباتا عليه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. جاء في بعض الآثار أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا لا يتفرق منهم اثنان حتى يوصي بعضهم بعضا بهذه السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضهم بعضا بتدبر هذه السورة وتأملها، إذ هي سورة عظيمة جمعت خيرا كثيرا. وإنها أعني هذه السورة هي من أخلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن منهج أمة محمد دعوة الخلق إلى الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس دعوة إلى الخير، أمرا بمعروف، نهيا عن منكر، توجيه سليم، نصيحة قيمة، موعظة حسنة من قلب شفيق على المسلم يحب له الخير ويسعى في إنقاذه من النار، يعلم أن عدوه إبليس يسعى جهده ليجعله من أصحاب السعير، فهو يقاوم ذلك العدو بأن ينصح أخاه ويوجه أخاه ويحسن إليه بالنصيحة والتوجيه. هكذا ليكن المسلم يا أخي إذا رأيت أخاك وقد انهمك في معصية ما من المعاصي، رأيته منهمكا في معصية ما من المعاصي، فواجب عليك أن تتصل به، وواجب عليك أن تنصحه، وواجب عليك أن توضح له الحق، وواجب عليك أن تبين له الحق. فعسى الله أن ينفعه بتلك النصيحة، وعسى الله أن يوقظ بها قلبه، وعسى الله أن ينقذه من النار. إياك أن ترى أخطاءه فتتحدث بها وتبينها للآخرين وتقصر في النصيحة والتوجيه، فليس هذا من خلق المسلم. ورد في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فأحبوا لإخوانكم الخير والصلاح، أحبوا لهم الهداية، أحبوا لهم أن يكونوا مهتدين وأن يكونوا مستقيمين وأن يكونوا عاملين بشرع الله ملازمين لذلك. هكذا فليكن المسلمون كما أراد الله لهم. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.